اللي دايق وعليا بقى مش لايق. شوف مين فينا عمال يعيق مش تفهم الحكاية واخدها عافية معايا. خد بالك من الكلام وعلى